نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعوذ بكلمات الله التامة من شر خلق الله عامة. نعوذ بكلمات الله التامة من شر خلق الله عامة. نعوذ بكلمات الله التامة من شر خلق الله عامة. نعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. نعوذ بالله العلي العظيم. نعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل ذي شر لا نطيق شره. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها. نعوذ بالله العلي العظيم من شر الأشرار. نعوذ بالله العلي العظيم من شر الأشرار وشر الأخطار. نعوذ بالله العلي العظيم من شر الأمراض. نعوذ بالله العلي العظيم من شر الأمراض. نعوذ بالله العلي العظيم من شر الأمراض. نعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن شر خادم السحر والحارس. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس لابس ولامس لابس ولامس ومن شر خادم السحر والحارس ومن شر خادم السحر والحارس ومن شر خادم السحر والحارس ومن شر خادم السحر والحارس. نعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن شر خادم السحر والحارس. نعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. نعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. نعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر العاشقين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من كل بلاء يؤذيك من كل شر وشقاء يشقيك من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاقد أو عين حاسد أو عين حاسد من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. الله يشفيك. الله اشفيك، بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، من شر ساحر إذا سحر، من شر ناظر إذا نظر، من شر ماكر إذا مكر. بسم الله أرقيك والله يشفيك، بسم الله أرقيك والله يرعاك، والله يشفيك والله يشفيك، والله يعيذك والله يعصمك، والله يحفظك. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من وساوس الصدر ومن شتات الأمر، الله يشفيك من وساوس الصدر ومن شتات الأمر، الله يشفيك من وساوس الصدر ومن شتات الأمر، الله يشفيك من الأمراض والأوهام، من الأمراض والأوهام، من الأمراض ومن الأوهام، الله يشفيك من الأمراض ومن الأوهام، الله يشفيك من نزغات الشياطين ومن الأسقام، الله يشفيك من الكوابيس ومن مزعجات المنام، الله يشفيك من الكوابيس، من الكوابيس، من الكوابيس ومن مزعجات المنام، الله يشفيك من الكوابيس ومن مزعجات المنام، الله يشفيك، الله يشفيك. اللهم ابطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم ابطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، حاسدة تتمنى زوال النعم، حاسدة تتمنى زوال النعم، اللهم ابطل أثر عين معجبة نظرت وما بركت، حاسدة تتمنى زوال النعم، أصابت في جمعة الرجال والنساء، اللهم ابطل أثر عين أصابت في جمعة الرجال والنساء، اللهم ابطل أثر عين أصابت في جمعة الرجال والنساء، اللهم ابطل أثر عين أصابت في وليمة عرس ومناسبة، اللهم ابطل أثر عين أصابت في وليمة عرس ومناسبة، اللهم ابطل أثر عين أصابت في وليمة عرس ومناسبة، اللهم ابطل أثر عين أصابت في بيت وقصر وأفراح ومدرسة، وأفراح ومدرسة ومدرسة ومدرسة ومدرسة، اللهم ابطل أثر عين أصابت في كلية أو جامعة، في كلية أو جامعة، في كلية أو جامعة، في كلية أو جامعة، اللهم ابطل أثر عين أصابت في وليمة عرس وزواج أصابت، في وليمة عرس وزواج أصابت، في وليمة عرس وزواج أصابت، في أكل وفي شراب أصابت، في أكل وفي شراب أصابت، اللهم ابطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، أصابت عقلا فبلدته، أصابت عقلا فبلدته، أصابت عقلا فبلدته، اللهم ابطل أثر عين أصابت علما فضيعته، أصابت علما فضيعته، أصابت علما فضيعته، اللهم ابطل أثر عين أصابت ذكاء فسحقته، اللهم ابطل أثر عين أصابت ذكاء فسحقته، اللهم ابطل أثر عين أصابت عضوا فأبطلته، اللهم ابطل أثر عين أصابت جمالا فشوهته، أصابت جمالا فشوهته، أصابت جمالا فشوهته، أصابت جمالا فشوهته، أصابت جمالا فشوهته، أصابت شعرا فسقطته، أصابت شعرا فسقطته، أصابت شعرا فسقطته، أصابت شعرا فسقطته، أصابت مالا فضيعته، أصابت أصابت مالا فضيعته، عين أصابت مالا فضيعته، أصابت صدرا فضيقته، أصابت صدرا فضيقته. اللهم أبطل أثر عين أصابت أعينا فأمردتها، أعينا فأمردتها، أعينا فأمردتها. اللهم أبطل أثر عين أصابت رحما فعقمته، أصابت رحما فعقمته، أصابت رحما فعقمته، أصابت رحما فعقمت، أصابت رحما فعقمت. اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على الدين وقوة الإيمان، حسدا على الاستقامة والالتزام. اللهم أبطل حسد الحاسدين على الدين وقوة الإيمان، اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على الاستقامة وعلى الالتزام، حسدا على التصدق والإحسان. اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على العافية في الأبدان، حسدا على العافية في الأبدان، حسدا على العافية في الأبدان، حسدا على الصحة في الأجسام، حسدا على الصحة في الأجسام، حسدا على الصحة في الأجسام، حسدا على الصحة في الأجسام. اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على حسن الحديث وطلاقة اللسان، حسدا على حسن الحديث وطلاقة اللسان، حسدا على حسن الحديث وطلاقة اللسان. اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، حسدا على دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة. اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة. اللهم أبطل حسد الحاسدين على حسن الخلق وجمال الخلق. اللهم أبطل حسد الحاسدين على جمال الخلق والخلق، حسد الحاسدين على جمال الخلق والخلق. اللهم أبطل حسد الحاسدين على حسن الذوق وجمال الملبس، على حسن الذوق وجمال الملبس، على حسن الذوق وجمال الملبس. اللهم أبطل حسد الحاسدين على المهارة في العمل، على المهارة في العمل، على المهارة في العمل. اللهم أبطل حسد الحاسدين على النجاح في العلم والتعليم، على النجاح في العلم وفي التعليم، على النجاح في العلم وفي التعليم، على النجاح في العلم وفي التعليم. اللهم أبطل حسد الحاسدين، اللهم أبطل حسد الحاسدين على التفوق، على التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، على التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، على التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة. اللهم أبطل حسد الحاسدين على التميز بالذكاء والفهم، اللهم أبطل حسد الحاسدين على التميز بالذكاء والفهم، اللهم أبطل حسد الحاسدين على النجاح في الدراسة، على النجاح في المدرسة، على النجاح في الدراسة، على النجاح في المدرسة. اللهم أبطل حسد الحاسدين على التفوق على الأقران والزملاء، على التفوق على الأقران والزملاء، على النجاح في المدرسة، على النجاح في الكلية والجامعة، على النجاح في الكلية والجامعة. اللهم أبطل حسد الحاسدين على حسن الخط وجمال الصوت، على حسن الخط وجمال الصوت، على حسن الخط وجمال الصوت. اللهم أبطل حسد الحاسدين على حسن العشرة بين الأزواج، اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على حسن العشرة بين الأزواج، حسدا على حسن العشرة بين الأزواج، حسدا على جمال الأجسام، حسدا على جمال الأجسام، حسدا على جمال الشعر والأعين، حسدا على جمال الشعر والأعين، حسدا على جمال الشعر والأعين. اللهم أبطل حسد الحاسدين حسدا على السعادة في المال والعمل، حسدا على السعادة في المال والعمل، حسدا على السعادة في المال والعمل، حسدا على الإخلاص في الوظيفة، حسد الحاسدين على الإخلاص في الوظيفة، حسد الحاسدين على الإخلاص في الوظيفة، على الإخلاص في الوظيفة، على السعادة في العمل، على السعادة في المجتمع، على السعادة في العمل، على حسن الأداء في الأعمال، على حسن الأداء في الأعمال، حسد الحاسدين على السعادة في البيت ومع الأبناء. اللهم ابطل حسد الحاسدين على السعادة مع الأهل والزوجات، حسد الحاسدين على المحبة بين الزوجين، حسد الحاسدين على المحبة بين الزوجين، على الإخلاص بين الزوجين، حسد الحاسدين على الإخلاص بين الزوجين، حسد الحاسدين على المحبة بين الأمهات والبنات، حسد الحاسدين على المحبة بين الأمهات والبنات. اللهم ابطل حسد الحاسدين على المحبة بين الأمهات والأبناء، على المحبة بين الأمهات والأبناء. اللهم ابطل حسد الحاسدين على المحبة بين الآباء والأبناء، بين الآباء والبنات. اللهم أبرد حرها، اللهم أبرد حرها، اللهم أصرف شرها، اللهم أزل أذاها وضرها وشرها، اللهم أزل أذاها وضرها وشرها، اللهم أزل أذاها وضرها وشرها، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، اللهم أبطل سحر الحاسدات والحاقدات من النساء، سحر الحاقدات والحاسدات من النساء، سحر الحاقدين والحاسدين من الرجال. اللهم ابطل سحر الأهل والأقارب، اللهم ابطل سحر الأهل والأقارب، اللهم ابطل سحر الأهل والأقارب، اللهم ابطل سحرا مأكولا مشروبا، اللهم ابطل سحرا معقودا ومنفوثا، اللهم ابطل سحرا مأكولا ومشروبا، سحرا معقودا ومنفوثا، اللهم ابطل سحرا دس في طعام، سحرا دس في طعام، اللهم ابطل سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، اللهم ابطل سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، اللهم ابطل سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، اللهم ابطل سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، عقد بالأثر من الملابس والشعر، عقد بالأثر من الملابس والشعر، من الملابس والشعر، من الملابس والشعر، من الملابس والشعر، اللهم ابطل سحرا معقودا من النجاسة، من النجاسة ومن الدماء، اللهم ابطل سحرا معقودا من النجاسة، من النجاسة، من النجاسة، من النجاسة، من النجاسة والدماء، والدماء، والدماء، النجاسة والدماء، النجاسة والدماء، النجاسة والدماء، اللهم ابطل سحرا أحرق بالنار، أحرق بالنار وذر في الهواء، اللهم ابطل سحرا أحرق بالنار، أحرق بالنار، أحرق بالنار وذر في الهواء، اللهم ابطل، اللهم ابطل، اللهم ابطل سحرا مدفونا في القبور، سحرا مدفونا في القبور، اللهم ابطل سحرا مدفونا في القبور، سحرا مدفونا في القبور، اللهم ابطل، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر او بخور، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر او بخور، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر او بخور، في عطر او بخور، اللهم ابطل سحرا مدفونا تحت اعتاب المنازل والدور، اللهم ابطل سحرا مدفونا تحت اعتاب المنازل والدور، اللهم ابطل سحرا مدفونا تحت أعتاب المنازل والدور. اللهم أبطل سحراً ربط في أجنحة الطيور وأرجلها، اللهم أبطل سحراً ربط في أجنحة الطيور وأرجلها، ربط في أجنحة الطيور وأرجلها سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل سحراً عقد للتفريق بين الزوج وزوجها، سحر التفريق بين الزوج وزوجها، بين الزوج وزوجها، بين الزوج وزوجها. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، بالقلوب والأجساد، بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحر كراهية الزوج لزوجها، كراهية الزوج لزوجها، كراهية الزوج لزوجها، كراهية الزوج لزوجها، كراهية الزوج لزوجته، سحر كراهية الزوج لزوجته، سحر كراهية الزوج لزوجته. اللهم أبطل سحر نفور الزوج من زوجها، نفور الزوج من زوجها، نفور الزوج من زوجها، سحر نفور الزوج من زوجته، نفور الزوج من زوجته، سحر نفور الزوج من زوجته. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها، اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها، بعقم الزوجة وعدم حملها، بعقم الزوجة وعدم حملها. اللهم أبطل سحرا عقدا لتمرد الزوجة على زوجها، لتمرد الزوجة على زوجها، لتمرد الزوجة على زوجها، لعصيان الزوجة لزوجها، لعصيان الزوجة لزوجها، لعصيان الزوجة لزوجها، ولعقوق الزوجة لزوجها. اللهم أبطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته وأبنائه، سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته وأبنائه، سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته وأبنائه. اللهم أبطل سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها، سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها، سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها. اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء والآباء، سحر التفريق بين الآباء والأبناء، سحر التفريق بين الآباء والأبناء، سحر التفريق بين الآباء والأبناء، سحر التفريق بين الأبناء والأمهات، سحر التفريق بين الأبناء والأمهات، سحر التفريق بين البنات والآباء، سحر التفريق بين البنات والآباء، سحر التفريق بين البنات والأمهات. اللهم أبطل سحر التفريق بين الرجل وإخوانه، بين الرجل وإخوانه، بين الرجل وإخوانه، سحر التفريق بين الرجل وإخوانه. اللهم أبطل سحر التفريق بين الرجل وأخواته، سحر التفريق بين الرجل وأخواته، سحر التفريق بين المرأة وأخوانها. اللهم أبطل سحر التفريق بين المرأة وأخوانها، بين المرأة وأخوانها، سحر التفريق بين المرأة وأخواتها. اللهم أبطل سحر التفريق بين المرأة وأقاربها، بين المرأة وأقاربها، سحر التفريق بين الرجل وأقاربه. اللهم أبطل سحرا لذرع الحقد والعداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، سحرا لذرع الحقد والعداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة. اللهم أبطل سحر الفشل في العلم وفي التعليم، سحر الفشل في العلم وفي التعليم، سحر الفشل في العلم وفي التعليم، سحر الفشل في الوظيفة والعمل. اللهم أبطل سحر الفشل في الوظيفة والعمل، اللهم أبطل سحر الفشل في الوظيفة والعمل، اللهم أبطل سحر الفشل في الوظيفة والعمل، اللهم أبطل سحر الفشل في الوظيفة والعمل، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق سحر عدم التوفيق في الأعمال، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق، سحر عدم التوفيق، سحر عدم التوفيق في المجتمع، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الدراسة وفي التعليم، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الدراسة وفي التعليم، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الدراسة وفي التعليم، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الدراسة وفي التعليم، اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، سحرا تسبب في مرض الأبدان، اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، اللهم أبطل سحرا تسبب في سقم الأجسام، اللهم أبطل سحرا تسبب في سقم الأجسام، اللهم أبطل سحرا تسبب في تبلد العقول والإحساس، اللهم أبطل سحرا تسبب في تبلد العقول والإحساس، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الزواج، سحر عدم التوفيق في الزواج، سحر عدم التوفيق في الزواج، سحر صرف الأزواج والخطاب، سحر العنوسة والبوار، سحر عدم التوفيق في الزواج، سحر عدم التوفيق في الزواج، سحر صرف الأزواج والخطاب، سحر صرف الأزواج والخطاب، سحر صرف الأزواج والخطاب، اللهم أبطل سحر العنوسة والبوار، اللهم أبطل سحر العنوسة والبوار، اللهم أبطل سحر العنوسة والبوار، اللهم أبطل سحر الجنون واختلال العقول، اللهم أبطل سحر الأدواء والعاهات والعلل، سحر الأمراض والأسقام، سحر الأمراض والأسقام، اللهم أبطل سحر الأمراض والأسقام، سحر المفزعات في المنام، اللهم أبطل سحر المفزعات في المنام، سحر المزعجات في الليالي والأحلام، سحر المزعجات في الليالي والأحلام، سحرا يحبب الفواحش والآثام، سحرا يحبب الفواحش والآثام، سحرا يدعو إلى النفاق وسوء الأخلاق، سحرا يدعو إلى النفاق وسوء الأخلاق، اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، سحر حب المعاصي والشهوات، سحر حب المعاصي والشهوات، سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات، اللهم أبطل سحر ترك وتأخير الصلوات، سحر ترك وتأخير الصلوات، سحر ترك وتأخير الصلوات، اللهم أبطل، اللهم أبطل سحر العشق والغرام بين الإنسان والشيطان، سحر العشق بين الإنسان والشيطان، سحر العشق بين الإنسان والشيطان، سحر العاشق من الجان، سحر العاشق من الجان، سحر العاشق من الجان، سحر العاشق من الجان، اللهم أبطل سحر المرض والسرطان، سحر المرض والسرطان، سحر المرض المرض والأورام، سحر المرض والسرطان، اللهم أبطل سحر اليأس من الشفاء، سحر اليأس من الشفاء، سحر التعاسة والشقاء، سحر اليأس من الشفاء، سحر التعاسة والشقاء، سحر اليأس من الشفاء، سحر التعاسة والشقاء، اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء، اللهم عصمنا من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان، اللهم عصمنا من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان، اللهم عصمنا من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم ارفع البلاء واتم الشفاء، اللهم اجعلنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وشيطان رجيم، اللهم اجعلنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم، اللهم اجعلنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم، وعمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. آمين آمين.